أبدا وعداك في حالك شو يلي صار منك ما بيوصلني اخبار أفكاري كلها عندك ما تنسى أبدا وعداك سهرني العقل.